أقطع أمرنا نرفع لأجلك حبنا فإنما نحن بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واعتمي بجنبنا لنحميك مما في أسرار خلقنا الله الله في رضانا خاضعا متذللا وأخلص لنا تلقى المسرات والهنا وسلم إلينا الأمر في كل ما أتى فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا في الأمور فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا رافعنا له حجبا أبعناه نظرة إلينا وأودعناه من سر سرنا الله الله الله الله لا إله إلا الله.